تكمله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقال المؤلف: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم. فصل في شروط التيمم. شروط التيمم جمع شرط، وتقدم تعريفه كالركن. أول الكتاب وفي شروط الوضوء والغسل 20 شيئا. الأول أن يكون التيمم بتراب لأن الصعيد في الآية، والثاني أن يكون خالصا عن الخليط وإن قل من نحو رماد ونورة لأنه لكثافته يمنع وصوله لمحله بخلاف الماء للطافته وسريانه، والثالث أن لا يكون مستعملا في حدث أو خبث بأن استعمل في مغلظ كالماء، بل أولى لزواله المنع من نحو الصلاة لأنه غير طهور، فتساوي كماء السلس مع أنه لم يرفع حدثا، فسبب المنع ليس هو خصوص الحدث، ومنه ما بقي بعضوه بعد مسحه، وكذا ما تناثر منه بعد مسحه. نعم، لا يضر رفع اليد بما فيها من التراب ثم عودها إليه لحاجة هنا، فنزل منزلة الاتصال. والرابع أن يكون طاهرا، فلا يجزي بمتنجس كان جعل في بول ثم جف أو اختلط به نحو روث، ويجزي بمشكوك كما على ظهر كلب لم يعلم اتصاله، بل رطبا أو مقبرة لم يعلم نبشها. والخامس أن يكون له غبار كرمل له غبار، ولو منه بأن سحق وصار له غبار بخلاف رمل ناعم يمنع وصول الغبار للصوقه بالعضو. والسادس أن يقصده أي التراب، فلو صفته ريح على وجهه أو يده فردده على العضو، أو كان به تراب فردده عليه لم يكفي، أي لم يجزي لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له، وإن قصد بوقوفه في مهبها التيمم لأنه في الحقيقة لم يقصد التراب، وإنما التراب أتاه لما قصد الريح، ولو كثف التراب في الهواء فمعك به عضوية مرت فبك عضوية فمعك به عضويه مرتبا أجزاء كالتمعك في الأرض. والسابع أن يكون التيمم بضربتين أي نقلتين، ولو بالأخذ من الهواء، ضربة للوجه وضربة لليدين، وإن أمكن الاستيعاب بضربة بنحو خرقة، ولا يشترط كل ضربة لعضو كما يوهم المتن، بل يكفي مسح الوجه ببعض ضربة واليدين ببعضها مع أخرى أو بالأخرى وحدها. الحمد لله. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديثه عن التيمم بعد أن بين لنا أركانه وفروضه، أخذ يبين الشروط التي يجب أن تتوفر في التيمم ليكون صحيحا، وهكذا كل العبادات تحتاج إلى إقامة لها على الوجه المشروع لتحقيق العبودية من الخلق لخالقهم جل جلاله وتعالى في علا، وهو المندرج في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد له بخير يفقهه في الدين. وجاء في رواية الطبراني: يلهمه رشده، بأن يحسن العمل بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. فهذه الأحكام الكثيرة المتعلقة بالتيمم، لتعلم أن كل مسألة من مسائل الدين ذات أهمية وذات مكانة وذات تفصيل لما يكتنفها من عمل الإنسان في هذه الحياة، ليبقى مشدود الوجهة مجموع القوى لتعظيم الله تبارك وتعالى. وهذا مقصود العبادات بأصنافها، أن يكون صادق التوجه حاضرا مع الرب، متذللا بين يديه، فهذه مقاصد العبادة. فحيث حدثنا عن أركان التيمم وفروضها، هو يحدثنا عن شروط التيمم. قال: فاصل في شروط التيمم، جمع شرط، وقد تقدم معنا منه تعريفه، وأنه تعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل أو ما يلزم تقدمه على شيء واستمراره فيه في اللغة وفي العرف والاصطلاح، وأنه لا يكون بمعنى العلامة إلا الشرط، وأن الشرط يجمع على أشراط، فقد جاء أشراطها، وأما الشرط فيجمع على شروط وعلى شرائط، فالشرط هو العلامة وليس الشرط هو العلامة. فقول كثير من أهل الفقه أن الشرط لغة العلامة تجوز، وليس الشرط هو العلامة إنما شرط، أما الشرط فتعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل أن يترتب على أمر آخر. يقول: شروط التيمم. قال: إن تقدم هذا التعريف في أول كتاب في شروط الوضوء شروط الغسل. 20 شيئا عند التفصيل كما تسمعها في كلامه. الأول: أن يكون التيمم بتراب، لأنه الصعيد في الآية. قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فقال جميع فقهاء الأمة أن التيمم بالصعيد الطيب هو المجزي، فكلهم أجمعوا على أنه يجب التيمم بالصعيد الطيب، ولكن اختلفوا ما هو الصعيد، ما هو الصعيد. فقال الشافعية والحنابلة وكذلك أبو يوسف من الحنفية أن الصعيد هو التراب ذو الغبار، أي التراب المنبت الصالح للنبات، هذا هو الصعيد. وفيه عن ابن عباس أنه سئل: ما طيب التراب وما طيب التراب؟ قال: صلاحه للنبت هو المنبت. فهذا معنى الصعيد عند الشافعية وعند الحنابلة وعند أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، أنه التراب، خصوص التراب. قال الحنفية والمالكية: الصعيد وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها فهو الصعيد. فالتيمم بالتراب ذو الغبار مجزئ بالاتفاق بالإجماع، ولذا قال المالكية: الأفضل أن يكون بالتراب، أن يتيمم بالتراب. قال: أن يكون التيمم بتراب لأنه الصعيد في الآية. فإذا اشترطنا هذا التراب فللتراب أيضا شروط متفرعة سيذكرها الآن. وعلمنا تفسير الحنفية والمالكية للصعيد بأنه وجه الأرض وما صعد على وجه الأرض من أجزاء الأرض، فالتراب هو الأفضل لأنه مجمع عليه، وكذلك قال المالكية. ولكن عندهم إذن الرمل والحصى كله من أجزاء الأرض، والجص إذا لم يحرق بالنار فهو من أجزاء الأرض، أما ما حرق أو طبخ فلا يصح التيمم به. كذلك يقول المالكية: المعادن كلها التي على ظهر الأرض ما دامت في معدنها ما لم تنقل ولم تكن من أحد النقدين، الذهب والفضة، يجوز التيمم بها فما دامت في مكانها، أما إذا أخذت وصارت ملك لنفسها ليست من الصعيد، خرجت عن كونها من الصعيد إذا نقلت من محلها وصارت ملكا ومالا في يد الناس. وأما ما دامت في بقعتها من أصل الأرض فهي من الصعيد، إلا النقدين الذهب والفضة عندهم فلا. كذلك ما كان من خشب وحشيش ونحوه فلا يجزي التيمم به عندهم. لما؟ لأنه ليس من أجزاء الأرض، أجزاء من أجزاء الأرض. فإذا كان على وجه الأرض جليد ثلج مجمد، ما دام جمد هكذا على ظهر الأرض فتيمم منه. ها، حتى إذا تجمد ماء البحر وعجز عن تحليله تصير ماء، صار كما الحجر، مثل الحجر الذي على ظهر الأرض، فيتيمم منه سواء. كذلك يقول أبو حنيفة وصاحبه محمد عليهم رضوان الله تعالى، كل ما كان من جنس الأرض يصح التيمم به. قال أبو حنيفة سواء التزق بيد شيء منه أو لم يلتزق بيد شيء. قال محمد لا، من أي شيء على ظهر الأرض لكن يلتصق باليد منه شيء لابد. وبهذا فارق محمد صاحبه أبا حنيفة في هذه المسألة، مع قوله أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزاء الأرض ما دام يلزق بيد شيء. قال أبو حنيفة لزق وما لزق، كل ما على ظهر الأرض يجوز التيمم به. فإذا ولو كان هناك جص أو نورة أو نحوها فيجوز التيمم به. كذلك الغبار، الغبار قد ذكرنا أنه إذا كان ملتصق بالتراب فمجمع على جواز التيمم به، لكن إذا كان غبار من غير أصل تراب كما علق بالثوب ونحوه مضرب وأخذ منه، فهذا أيضا يجزي عند أبي حنيفة. قال صاحبه محمد غبار فوق تراب نعم، غبار من دون تراب لا. والجمهور على أن الغبار ولو من دون تراب ما دام وجد الغبار فهو من أجزاء الأرض وهو من جملة التراب وهو يصح به التيمم. فعلمنا تفسيرهم للصعيد، أما الطيب فمعناه الطاهر، وهذا باتفاق أيضا. فكل ما يجوز التيمم به سواء خصوص التراب كما هو عند الشافعية والحنابلة وعند أبي يوسف، أو عموم ما صعد على وجه الأرض من أجزائها يجب أن يكون طاهر باتفاق. ها، يجب أن يكون طاهرا لقوله صعيدا طيبا سواء. فما لم يكن من جنس الأرض لا يصح التيمم به أيضا باتفاق، فما احترق وصار رمادا ما يصح التيمم به. وكذلك ما طبع أو لين من الحديد ما يصح التيمم به لأنه لم يعد من أجزاء الأرض كالرماد، فلا يصح التيمم بمثل ذلك. وعلى القول بأن المراد بالصعيد التراب استدلالا بالمقيد في الحديث وهو عند الإمام مسلم غير وتربتها طهورا، جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وقوله أيضا في الحديث إنما يكفيك التراب. فعندئذ فيشترط في التراب شروط كما أشار إليها بقوله والثاني أن يكون خالصا عن الخليط، لا يختلط بغيره من رماد ونورة ونحوها، لأن التراب لكثافته يمنع وصوله لمحله بخلاف الماء، الماء المختلط بأي طاهر ما لم يغير اسم الماء ولم يسلب اسم الماء فالوضوء به صحيح. فإذا قلتم لنا أن الوضوء صحيح بماء ولو اختلط به أي شيء آخر طاهر يجوز الوضوء به، والآن اختلط قليل بالتراب ما يجوز التيمم به، قالوا الماء لطيف فيصل إلى أجزاء الأعضاء وإن كان مخلوطا بغيره، أما التراب فكثيف فأي شيء يمنع وصوله من إلى أجزاء الأعضاء فلا يمكن التيمم به لأنه يصل إلى بعض وبعض آخر يمنع وصوله هذا الخليط الذي اختلط به، فلا يصح التيمم بتراب مخلوط بدقيق ولا مخلوط برمل لا غبار له. والرمل الذي له غبار يصح عند الشافعي عند الشافعية، وقال أبو يوسف لا لابد من تراب هذا ليس بتراب، قال أن يكون خالصا عن الخليط، والثالث أن لا يكون مستعملا، وهذا اشترطه الشافعية أن يكون التراب غير مستعمل. وما هو المستعمل؟ ما رفع أحد ما استعمل في تيمم أو في إزالة نجاسة عند إزالة النجاسة المغلظة، فما استعمل في إزالة النجاسة أو كان على العضو المتيمم أو ما تناثر منه بعد التيمم فهو مستعمل. فلو تيمم إنسان وبقي أثر الغبار على وجهه ويديه فجاء الآخر قال هات نتوضأ من غبارك ذا اللي في وجهك، يقول له خلاص هذا قد استعمل ما عاد يمكن نتيمم بواحد ثاني، ولا يمكن أن يستعمل في إزالة نجاسة أيضا، خلاص صار مستعملا. الشرط ألا يكون مستعملا. قال في حدث، هما يرفع الحدث على مذهب الشافعية ولكن تيمم به في حدث يعني من حدث أصغر أو أكبر، أو خبث وهو النجاسة المغلظة التي لابد فيها من التراب بأن يستعمل في مغلظ كالماء، بل أولى لزواله المنع لأنه يزيل المانع من نحو الصلاة. قال لأنه غير طهور فتساوي كماء السلس، مع أنه لم يرفع حدث ماء السلس، توضأ السلس البول بماء، فواحد أخذ الماء الذي استعمله هذا وتيمم وتوضبه، قال أنا بتوضبه لماذا؟ قال لأنه ما رفع حدث وأن السلس ما يرتفع حدثه مستمر كما ارتفع أنا ارتفع به المانع، ارتفع به المانع من الصلاة، كان ممنوع من الصلاة فالآن صارت جائزة له باستعمال هذا الماء فأنت خلاص لا تستعمله، ها؟ أن ارتفع به مثل التراب الذي استعمل في إزالة النجاسة أو في التيمم استعمل به المانع، ارتفع به المانع وإن لم يرتفع به الحدث. طيب يقول فسبب المنع ليس هو خصوص الحدث، ومنه ما بقي بعضوه بعد مسحه وكذلك ما تناثر من العضو بعد مسحه. نعم لا يضر رفع اليد بما فيها من التراب ثم عودها إليه للحاجة هنا، فمثل مثل الماء الذي لم يزل متصلا بالعضو لا يحكم باستعماله حتى ينفصل، فكذلك ما بقي من أثر مسح الوجه في اليد بعدين ضرب ثاني مرة أقول فيه وباقي أثر مستعمل، خلاص هذا ما يعتبر مستعمل مثل الماء ما دام على العضو لم ينفصل بعد. ولهذا نبه المتيمم إذا كان يتيمم من تراب في إناء أن لا يمسح وجهه فوقه فإنه عند المسح يتناثر من الوجه شيء فيسقط فوق التراب، فيصير هذا الذي سقط في أعلى التراب مستعمل، فيجي الضربة الثانية يأخذ مستعمل يقول له يا روح بعد الفوقي هذا من التراب لأنه استعمل أو اختلط بالمستعمل، فاترك التراب عن يمينك أو عن يسارك وبعد وجهك عندما تمسحه من التراب حتى لا يتناثر المستعمل، فيصير الذي على وجه التراب مستعمل أو مختلط بالمستعمل فلا تصح الضربة الثانية. أيوة لا يكون مستعمل. والرابع أن يكون طاهرا، وعلمت أن هذا شرط بالاتفاق سواء عند من فسر الصعيد بالتراب أو بكل ما كان من أجزاء الأرض على ظهر الأرض، فشرط الطهارة عند الكل لابد يكون طاهر. أن يكون طاهرا فلا يجزي بمتنجس كأن جعل في بول ثم جف البول وعاد الغبار إلى التراب أو اختلط به نحو روض، ويجزئ بمشكوك كما على ظهر كلب قال هذا الكلب مليان غبار، والظاهر أنه لما أصابه الغبار ما كان عنده عرق ولا ماء ولا مايع فهو طاهر. يقول الأصل الطهارة، قال له واحد يمكن كان في بلل وما وبعدين الحين جف، نقول هذا شك والشك لا ينجس، فيمكنه أن يأخذ الغبار بل بقاؤه على الغبرة فيه إشعار أو استئناس بأنه لم يكن أصلا باشر بلل، فإنه لو باشر البلل إنه يبقى متماسك لا يبدر منه الغبار، فوجود الغبار دليل على أنه أصابه ولم يكن به بلل، فلهذا قال ما يضر هذا الشك. قال كما على ظهر كلب لم يعلم اتصاله به رطبا أو مقبرة لم يعلم أنها منوبشت، يقول الظهر ذي المقبرة ما ينبشون فيها لا جديدة اشتافة كذا وما يشتافة، ما دام ما علمت أنها نوبشت فصحيح أن تتيمم بترابها، فإذا علمت أنها منبوشة فإن هذا التراب اختلط بصديد الموتى فلا يصح التيمم به تراب المقبرة. أما ما سفته الريح على القبور من خارج وقبور منورة مجسسة كما هو في القدير أو عليها الحجر فجاء الغبار فوق الحجر فتتيمم منه فهذا صحيح، لكن التراب الذي نبش منها اختلط بصديد الموتى هذا نجس ما يمكن تصلي عليه ولا تتيمم منه، ولهذا إذا أردنا أن نصلي على القبر في المقبرة المنبوشة جينا بلبنة لأنها تراب طاهر من الخارج صلينا فوقه أو وضعنا الرداء وصلينا فوقه حتى لا تكون أرجلنا على التراب النجس. قال والخامس أن يكون له غبار ولو كان رملا، ولو كان الغبار منه كان ماله غبار لكن سحقه فصار له غبار صح، بخلاف رمل ناعم لا غبار لا، والضابط في الغبار أن يكون بحيث لو ضرب لثار منه، وإذا كان هكذا فهو له غبار لو ضربه لثار منه أثر الغبار. أن يكون له غبار بخلاف رمل ناعم يمنع وصول الغبار للصوقه بالعضو، يلصق بالعضو لنعومته فيمنع وصول الغبار. السادس أن يقصده يعني التراب، فلو سفته ألقته ريح على وجهه أو يديه فردده على العضو أو كان به تراب فردده عليه لم يكفه، لماذا لم يجزي لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له، يقول شوفونا قصدت قصدت قصدت يقول وين النقل؟ إنما يتحقق القصد بالنقل. ها قال فهو لم يقصد التراب لكن التراب جاتاه التراب قصدك جل عندك ما أنت ما قصدته. ها كذلك قال هيا بس بنقصده. شوف شوف شوف الريح ما شاء الله مليان غبار نويد الزباد برضه أحد وجهه في الريح نويد الزباد برضه الصلاة. ها كشفونا قصده. نقول هو قصدك هو قصدك ثار بالغبار جال عندك ما انت قصدته. كيف اعمل انا اريد ان اتيمم من غبار الريح ما يجوز. عم يجوز اقصده كيف اقصده. حط يدك عرض له يديك امتلأت هاي بسم الله صح الان قصدت. ما تخليه هو يجي للعضو من نفسه وبعدين انت تمسك ولا تقول كذا. لا. ها تخلي يمل يدك وبعدين تقول هذا كفى ما يكفي انقله فتكون قصدته. لابد من قصده ان يقصده. فلو سفت ريح على وجهه ويده فردده والعضو وكان بدوده لم يكفي لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له. انقصد بوقوفه في مهبها التيمم قصدت التيمم لكنك ما قصدت التراب حقيقة ولكن التراب قصدك وأتاك إلى عضوك. أيوة لما قصدت الريح قصدك الغبار الذي فيها. قال ولو كثب التراب في الهواء فمعك به عضويه مرتبا أجزاء كالتمعك في الأرض كما واحد جاء إلى الأرض معك وجهه في الأرض ومعك يده في الأرض من جهة الإجزاء يجزي ولكن خلاف السنة هذا إنما يجزيك ضربتان ضرب الوجه ضرب اليدين. فكذلك الريح إذا كثف غباره فكالغبار على وجه الأرض. والسابع أن يكون تيمم بضربتين. قال المالكية يكفي ضربة واحدة وكذلك من معهم الحنفية يقولون أن أو الحنابلة يقولون ضربة ضربة سنة وضربة واجبة الأولى واجبة فرض الثاني سنة. قال غيرهم بل ضربتين اثنتين لابد ما يكفي بضربة واحدة. فلو جاب له خرقة وضرب ضربة بعضها مسح بها وجهه بعضها مسح بها اليد هذه بعضها مسح بها اليد هذه لابد من ضربتين. فإذا مسح وجهه ببعض الضربة وبعدين كمل مسح اليد بالضربة الأولى ضرب ضربة ثانية مسح بها اليسرى صح ضربتين حصلت والمسح حصل خلاص. لكن الأفضل أن تكون الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية لليدين. قال ضربة للوجه وضربة لليدين وهذا يومي أنه لو مسح بعض اليد بالضرب بآثار الضربة الأولى لا يكفي. قال لا وهذا الذي يومي يوحي إليه هذا العبارة ليس مقصودا. ها قال إن أمكن الاستيعاب ضربة من أخرى ولا يشترط كل ضربة لعضو كما يهمه المتن بل يكفي مسح الوجه ببعض ضربة واليدين ببعضها مع أخرى أو بالأخرى وحدها. فهذه سبعة شروط من 20 شرطا يكملها لنا فيما يأتي إن شاء الله وفقهنا الله في الدين وعلمنا التأويل وهدانا إلى سواء السبيل وجعلنا من مقتفي حبيبه في الفعل والقيل وتولانا به في كل صغير وكبير وكثير وقليل وحمانا به في الدارين وحلانا به بكل زين وخلانا به عن كل شيء ونظر لنا به حيثما كنا وأينما كنا أوسع النظر الذي يخصص به أهل المزايا من حضرته الذين جعل ارتباطهم بحبيبي أقوى الارتباط بكل معنى وبكل وجه على خير الأحوال في تمكين مكين وإلى حضرة النبي.